بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى. وسنبدأ القراءة في كتاب الحدود. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحدود، باب: لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث. قال: حدثنا أحمد بن عبده، قال: أنبانا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أشرف عليهم فسمعهم وهم يذكرون القتل، فقال: إنهم لتواعدوني بالقتل، فلما يقتلوني وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث: رجل زنى وهو محصن فرجم، أو رجل قتل نفسا بغير نفس، أو رجل ارتد بعد إسلامه. فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام، ولا قتلت نفسا مسلمة، ولا ارتددت منذ أسلمت. سبحان الله. أراد عثمان رضي الله عنه أن يدفع عن نفسه بالحسنى بكل ما يملك، يبين فضائله عسى أن يرجع، ما في فائدة. يقول لما أشرف عليهم فسمعهم وهم يذكرون القتل، يعني يذكرون أنهم سيقتلونه، فقال: إنهم لا يتواعدوني بالقتل، فلما يقتلوني. سبحان الله. آثر عثمان المسلمين بنفسه، وهو يخشى أن يراق دم في المدينة بسببه، ولهذا قال في عبيده: لا يبلغني أن أحدا منكم لم يرفع سيف إلا كان حرا. فيقول: فلما يقتلوني وقد سمعت رسول الله يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث: رجل زنى وهو محصن فرجم، أو رجل قتل نفسا بغير نفس، أو رجل ارتد بعد إسلامه. هل فعلت أنا من ذلك شيئا؟ فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام. حتى الجاهلية التي ما فيها ضوابط، بيوت الدعارة عليها الرايات، المرأة تدخل عليها العشرة من الناس ثم تلحق ولدها بمن شاءت، معروف هذا. لو أراد الواحد أن يزني بالعشرة من النساء في اليوم الواحد لفعل، ومع ذلك ما فعلت، ما زنيت، بل جاء في بعض الروايات: ما رفعت ستر امرأة أو كذا في جاهلية ولا في إسلام، ولا قتلت نفسا مسلمة حتى أقتل، ولا ارتددت منذ أسلمت، يعني لم أستوجب شيئا في ذلك حتى أقتل به، ومع ذلك قتلوه، لأن تلك النفوس نفوس الخوارج ونفوس المعتدين، هذه نفوس يا أخواني ما تعرف الرحمة، ولا تعرف فضلا لأحد ولا قدرا لشريعة. النفس التي تقبل التفجير وتقبل الاعتداء وتقبل القتل بنفس، والعياذ بالله، نفس معتدية، ليست نفسا يعني دخل الإيمان قلبها فرق القلب لذلك، ليس هو الإيمان الذي يؤدي إلى رقة القلب ورحمة المسلمين، ولو وجد أصله. نعم. قال رحمه الله: ولهذا الفكر هذا سبحان الله من أعدى الأفكار التي ينبغي أن تحارب، فكر المعتدين من أصحاب التفجير وأصحاب القتل وأصحاب الاعتداءات، هذا فكر ضال، لأن هؤلاء ما يعرفون رحمة. نعم. أمس أقرأ أو بلغني أن حادثا قتل فيه 4 أطفال، طبعا السذج من الناس قد يقول قائل: هذا من فعل الدولة نفسها، مباشرة الجواب موجود حتى لو كذا، وحتى لو من فعل الدولة بسببك أنت، طيب حتى لو افترضنا حتى لو فرضنا الدولة هتقتل من أجلي أنا، أنا ما أفسدت شيئا، فلما كنت مفسدا وأفسدت الدولة من أجلي فأنت الملوم أيضا. لكن هذا لم يحصل، لأننا نعلم أن هذا الفكر موجود في الكتب، نحن نعلم هذا الفكر بدون دولة موجود، استباحة الدولة المسلمين أن يكفرك، ما يصلي معك في المساجد، فمساجدك مساجد مشركين، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد أمي ماذا. هذا من السبعينيات، وهذا الفكر موجود، لا يصلي في مساجد المسلمين ويكفر المسلمين، هذا موجود هذا الفكر. فعلام يرعوي إذن أن يقتل مسلما؟ هذا من قديم الزمان. نعم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد وأبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله وهو ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا أحد ثلاثة نفر: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قال رحمه الله: باب المرتد عن دينه. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله من مشرك أشرك بعدما أسلم عملا حتى يفارق المشركين إلى المسلمين. قال رحمه الله: باب المرتد. هذا على أن المرتد يقتل، من ترك الإسلام وتنصر أو تهود هذا يقتل. طبعا في القوانين الحديثة في العالم كله حرية الاعتقاد وحرية الدين، فإن شئت أن تكون نصرانيا فافعل، أو يهوديا فافعل، أو مسلما فافعل، وهذا في الإسلام ممنوع. أما المسلم إذا ارتد قتل، عرض عليه الرجوع فإن لم يرجع قتل. نعم. قال رحمه الله: باب إقامة الحدود. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية عن أبي شجرة كثير بن مرة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إقامة حد من حدود الله خير من مطر 40 ليلة في بلاد الله عز وجل. قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أنبأنا عيسى بن يزيد قال أظنه عن جرير بن يزيد عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. لأن إقامة الحدود تردع العصاة، ولا يردع العصاة إلا سيف الشرع، أما السجن أما الضرب فإن هذا لا يؤدي بالناس، ما يؤدي بالناس إلا إقامة حد الله عز وجل. لو عرف السارق للربع دينار أنه لو أمسك لقطعت يده ما فرق، ولو عرف القاتل أنه ليس له إلا القتل، ولا يأتي محامي يبرر ويعلم، فإما أن يقتل وإما أن يدفع الدية لما قتل. ولو علم شارب الخمر أنه سيضرب ويجلد أمام الناس، ولو علم الزاني أنه لو ضبط وشهد عليه 4 شهداء فإنه سيرجم حتى الموت، ما فعل شيئا من ذلك. ولهذا قال سبحانه: ولكم في الحياة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ما ينفع الناس إلا إقامة حد الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا الحاكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جحد آية من القرآن فاقحل ضرب عنقه، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فلا سبيل لأحد عليه إلا أن يصيب حدا فيقام عليه. نعم، حديثه في ضعف لكن المعنى صحيح. من جحد آية من القرآن يعني وكان قد علمها، أما إذا انكرها لأنه لم يعلمها فإن ابن مسعود قد ورد عنه أنه بعض الآيات قال ليست من القرآن، نعم، ولم يبلغه ذلك ويثبت عنده. أما من علمها ثم جحدها، بل من جحد حرفا ليس آية، لو بعض آية، لو كلمة، فإنه يكون كافرا. نعم. قال حدثنا عبد الله بن سالم المفلوج قال حدثنا عبيدة بن الأسود عن القاسم بن الوليد عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا حدود الله في القريب والبعيد ولا تأخذكم في الله لومة لائم. هذا واجب، واجب عليك أن تقيم الحدود ولا تحابي فيها، لكن من ترك الواجب ولم يقم الحد ممن يحكم في الناس فإنه آثم لأنه ترك واجبا. أما أن يكون كافرا هذا تكفير بالمعاصي، لو قلت هذا كافر هذا تكفير بالمعاصي، فإن كفرت من ترك واجب إقامة الحد كفر من ارتكب الحد، من ارتكب ما يستوجب الحد. فالذي يترك إقامة الحد ترك واجبا عليه، فإذا ترك واجبا كان آثما ليس بكافر. نعم. إلا إذا جحد هذا الأمر، كذلك من ارتكب حدا جاحدا أيضا فإنه يكون كافرا، يعني من ارتكب الحد كمن لم يقم الحد في الإثم، هذا ارتكب ما يستوجب الحد وهذا ترك إقامة الحد، الحد هذا آثم وهذا آثم. نعم. قال رحمه الله باب من لا يجب عليه الحد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير قال سمعت عطية القرظي يقول عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت في من لم ينبت فخلي سبيلي. الله أكبر، يا سلام. شوف التبويب، باب من لا يجب عليه الحد، يعني لا يقام الحد على مين؟ فذكر حديث عطية القرظي يقول عرضنا على رسول الله يوم قريظة، لو من بني قريظة، كان عطية من بني قريظة لما حكم فيهم سعد أن يقتل الرجال وأن تسبى النساء والذرارس. طيب من الرجل الذي بلغ؟ والبلوغ له علامات، لو قلنا من العلامات السن، ومن العلامات نزول المني، ومن العلامات شعر العام، فممكن أن يكذب، نقول له سنه كم؟ وهو سنه مثلا 13 سنة، يقول 16 سنة، يقول عندي 13 سنة. طيب وكذلك المني يقول ايه نعم انا ينزل المني، فوارد ان يكذب. ما هي العلامة التي نتحققها بالرؤية؟ انبات الشعر، لهذا قال فكان من انبت قتل ومن لم ينبت خلي. طيب لو واحد حلقة نقول طيب تمام كده، ما هو ده علامة، سواء أبقيت الشعر أو حلقت هذا علامة. ومن لم يتب خلي سبيله، فكنت في من لم ينبت فخلي سبيلي، الحمد لله وصار صحابي، فكنت ممن لم ينبت، فدل هذا على أن من لم ينبت لا يقام عليه الحد. فقالوا إذن فاستنبط من هنا أن الحدود لا تقام إلا عليه، على من بلغ. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت عطية القرظي رضي الله عنه يقول فها أنا ذا بين أظهركم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا، يعني نعمة الله عليه، يقول الحمد لله فها أنا ذا بين أظهركم، كنت لو بلغت ولو أنبت لكنت مع الموتى. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية وأبو أسامة قالوا حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. قال نافع فحدثت به عمر بن عبد العزيز في خلافته فقال هذا فصل ما بين الصغير والكبير. نعم. قال رحمه الله باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. قال حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن الفضل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا محمد بن عثمان الجمحي قال حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. نعم، فدل هذا التبويب والأحاديث هذه باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات. هنا أمران يتعلقان بالحدود. الأمر الأول أن الأصل في المسلم أن تستره، فليس إذا رأيت رجلا يزني ذهبت فقلت رأيت فلانا يزني، فهذا إن لم تذهب أربعة شهداء فإنك يقام عليك الحد. لكن لو سكت هل يقال أنا آثم؟ طيب لو رأى أربعة رأوا، فليجب عليهم الشهادة؟ الجواب لا يجب الشهادة، لا تجب الشهادة عليهم ولو كانوا مئة، ولو كانوا مئة. إنما إذا شهدوا وهم أربعة تقبل شهادتهم، لكن لا تقبل الشهادة، لا تجب الشهادة عليهم ولو كانوا مئة، بل استحب الستر. ولكن الإنسان يعالج ينصح وكذا، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ماعز وقال أصبت حدا فطهرني، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالشريعة تتشوف إلى الستر. وأيضا لما جاءه الرجل وقال يا رسول الله أصبت حدا، فصلى النبي ثم قال أصليت معنا؟ فدل هذا على أن الشريعة تتشوف إلى هذا الستر. وكذلك المرأة التي أتته وهي حبلى، فأراد النبي أن يقول لعلك، فقالت يا رسول الله إني حبلى من الزنا. فالشريعة تتشوف إلى الستر. هذه واحدة. الأمر الثاني دفع الحدود بالشبهات. دفع الحدود بالشبهات أي أن ولي الأمر لا يقيم حدا وهناك شبهة. ولهذا الوالد إذا سرق من مال ولده لا يقام عليه الحد، عند شبهة مال هو وماله، الولد وماله لأبيه. والإنسان أيضا مثل النكاح بغير ولي، ما يقال هذا زاني ونقيم عليه الحد، إنما هو يعتمد قول الأحناف أو كذا، فهذه شبهة. فالحدود متى ما وجد إليها شبهة فإنه يدرأ. ولهذا النبي كان يراجع لعلك كذا، لعلك لعلك لعلك إلى غير ذلك. فالحدود تضرب الشبهات. لكن إذا رفع الحد وتوافر شرطه للإمام فإنه يجب عليه إقامة الحد. أما قبل أن يبلغ الحد للإمام فتعافوا في الحدود فيما بينكم. واحد فرق منك مثلا مبلغا كبيرا وأردت أن تعفو عنه، المهم لا ترفع أمره إلى القاضي يعفو عنه، لأنك لو أبلغت الأمر إلى القاضي فما ملك القاضي إلا أن يقيم الحد. ولهذا النبي لما رفع إليه شأن المرأة المخزومية لم يعد النبي يملك أن يتنازل، لم يعد النبي يملك أن يتنازل. هل قبل هذا؟ ولهذا ما قبل الشفاعة في المرأة المخزومية. ليه؟ لأنه رفع الحد إليه. إذن الستر، وإذا عدم الإقامة بأدنى شبهة في ذلك، دل هذا على أن الشريعة لا تتشوف لقطع رقاب الناس ولا لقطع أيديهم، وإنما تريد من وراء ذلك علاج الأمة، علاج الأمة. ولهذا قال علماء الحدود زواجر وجوابر، زواجر تزجر عن المعاصي وجوابر تجبر من وقع في تلك المعصية واستوجب حدا من الحدود. فالحدود زواجر وجوابر. فصار هذه القاعدة في المعاصي يا أخوان. ولهذا لا يعمل بإقامة الحد في إقامة الحد بالصور التي تلتقط بالكاميرات وغيرها أو بالتسجيلات لأنها شبهات. فلو جاء واحد إلى القاضي بصورة ممارسة جنسية بين رجل وامرأة كاملة واضحة، هذه قد تفيد فيما عند الناس علما آكد من الأربعة شهداء، آكد من الأربعة شهداء، ولكن مع ذلك لا يعمل بها أبدا. طيب ليه؟ أولا لأنه عدول عن الأربعة شهداء وقد نص الشرع على ذلك، والشارع يعلم أنه سيكون في دنيا الناس كاميرات وغير ذلك. الأمر الثاني أنه يرد في ذلك التلفيق، يرد في ذلك التلفيق، وعليه يعني مثل الآن يا أخوان التصوير، محلات الذهب تجعل عندها كاميرات. الآن ماذا يصنع السراق؟ السراق يلبسون أقنعة ويأتي الواحد يسرق بوجه عادي، الصورة تخرج ذلك وجها، لكن هذا الوجه ليس وجه الرجل، فإنه يلبس القناع، يلبس الأقنعة، فلا يعمل بهذا أصلا، ولا يعمل بالتسجيل الصوتي، لا يعمل بالتسجيل الصوتي. ليه؟ لأن الحدود تضرأ بالشبهات، الحدود تضرأ بالشبهات. نعم. طيب هل يعمل بالتسجيل في الرد على المخالف؟ جاءني تسجيل في نص كامل في مخالفة، وارد ان التسجيل هذا يكون فيه قطع، يكون فيه كذا، وارد. نقول نرجع الى المادة مثلا على موقع الشيخ نفسه، موقع الشيخ نفسه، نتأكد لعل مغرضا حرف فيها، ووارد هذا، يحذف حرف لا فيبقى يحرم، وهو يقول لا يحرم، فحذف حرف لا صارت يحرم، او يبدع وهي لا يبدع، هذا وارد جدا. فنرجع الى ماذا؟ الى اصل المادة الموجودة عنده. طيب اذا تأكدت ارد عليه. طب وارد ايضا يكون نفس الذي وضع المادة من اصل الامر والشيخ لم يطلع، وارد، نعم صحيح، لكن انا ارد وعلى الشيخ ان يبرئ نفسه ويقول انا ما قصدت هذا، خلاص ما في اشكال، فانا قمت بما يجب علي من حق وانت قمت بما تبرئ نفسك، لكن ليس لمجرد مقطع يأتيك مباشرة الا ان تتيقن منه وان تتأكد منه او ان يعترف به او ان يتعدد هذا في عديد من المقاطع او غير ذلك. نعم. هذا بخلاف ماذا؟ بخلاف اقامة الحد، بخلاف اقامة الحد. لان انا انكر عليك وقد اكون مخطئا، لكن انكر عليك بما اراه دينا انا عندي، وقد تكون انت المصيب في نفس المسألة، قد تكون انت المصيب في نفس المسألة، وانا ارد عليك لانني اعتقد انك مخطئ، فانا معذور وانت معذور، انت تدينت بهذا وانت تدينت بهذا، لان المراد هو بيان الدين للناس. لكن فيما يتعلق بالحدود فنتضرب بالشبهات. نعم. قال رحمه الله: باب الشفاعة في الحدود. قال: حدثنا محمد بن رمح المصري قال: أنبانا ليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال: يا أيها الناس، إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن ويم الله ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قال محمد بن رمح: سمعت الليث بن سعد يقول: قد أعاذها الله عز وجل من أن تسرق، وكل مسلم ينبغي له أن يقول هذا. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن ركانة عن أمه عائشة بنت مسعود بن الأسود عن أبيها رضي الله عنه قال: لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظمنا ذلك. وكانت امرأة من قريش، فجئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نكلمه، وقلنا: نحن نفديها بأربعين أوقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تطهر خير لها. فلما سمعنا لين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أتينا أسامة فقلنا: كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قام خطيبا فقال: ما إكثاركم علي في حد من حدود الله عز وجل وقع على أمة من إماء الله، والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده، لو كانت فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت بالذي نزلت به لقطع محمد يدها. نعم، حديث ضعيف بهذا السياق، ولكن أصله في الصحيح، ودل هذا على أن الشفاعة في الحدود بعد أن ترفع للسلطان غير جائزة، لكن لو شفع قبل أن ترفع للسلطان فإن النبي يقول: تعافوا في الحدود فيما بينكم. فدل هذا على أن الشفاعة على قسمين: شفاعة فيما يستوجب الحد قبل بلوغ السلطان وهذه جائزة، وشفاعة بعد بلوغ ذلك للسلطان فهذه لا تجوز. نعم، أي ورد كثير النسائي ذكر روايات كثيرة في ما الذي فعلته المرأة المخزومية، ورد أنها تجحد المتاع، ورد أنها سرقت، ورد. نعم نعم. قال رحمه الله: طيب نكتفي بهذا القدر. نعم نعم. لا يرفع إليك، ليس بالسماع يعني أن السلطان يسمع، لا، يتحاكم إليه، يرفع إليه ليس بمجرد السماع.